والإخوة المؤمنون، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، حيث نوافيكم بشعائر صلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي. الآن نبقى مع تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن Thank you. الفاتحة.